السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا وقفنا على قول ابن صلاح: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس. لعل قراءتنا في هذا اليوم تبدأ من هذا الموضع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قال الشيخ أبو عمرو: ولا يلزم من ورود الحديث من طرق متعددة كحديث الأذنان من الرأس أن يكون حسنا، لأن الضعف يتفاوت، فمنه ما لا يزول بالمتابعات، يعني لا يؤثر كونه متابعا ولا متبوعا، كرواية الكذابين والمتروكين، ومنه ضعف يزول بالمتابعة، كما إذا كان راويه سيء الحفظ أو روى الحديث مرسلا، فإن المتابعة تنفع حينئذ، ويرفع الحديث عن حديث الضعف إلى أوج الحسن أو الصحة، والله أعلم. طيب، هذا الكلام تقدم معنا سابقا وبينت أن الضعف الذي ينجبر هو الضعف اليسير، وأما الضعف الشديد فإن هذا لا ينجبر بتعدد الطرق. والمسألة هذه من المسائل التي تحتاج إلى وضع ضوابط مع الأمثلة، وكان الأولى أن تعد رسائل جامعية بهذه الصفة، وقد كتبت رسالة جامعية فيما يتعلق بتقوية الحديث الضعيف بتعدد طرقه أو ضوابط قبول الحديث الضعيف، ولكن لا يزال الموضوع يحتاج إلى إعادة نظر، خاصة فيما يتعلق بوضع الضوابط المتعلقة بالأمثلة. نعم، هناك كتاب للشيخ طارق عوض الله، وهو أحسن ما كتب بهذا الموضوع، وقد أتى بأمثلة ووضح أشياء كثيرة، ولكن إذا كان هناك كتابة تكون على هذا المضمار وتضع قواعد مع كل قاعدة مثال، ويفضل أن يكون هناك أشياء منقولة عن الأئمة، مثل حديث البسملة مثلا على الوضوء، لماذا لم يعتد الإمام أحمد وغيره من أهل العلم بكثرة طرقه، ونحو ذلك من الأمثلة، فيستل من كل مثال قاعدة توضع حتى يسير عليها طلبة العلم وتوضح المقصود. وأما القول بأن الضعف الشديد لا ينجبر بتعدد الطرق فهذه عبارة عامة، فقد يأتي إنسان ويخالفني في حديث من الأحاديث ويقول إن ضعفه ليس بشديد، وأنا أصر على أن ضعفه شديد. إذن ما الضابط في مثل هذه الأحال؟ ينبغي أن توضع ضوابط بقدر المستطاع. بطبيعة الحال نحن لا نفترض أننا نصل إلى ضوابط لا يمكن المحيد عنها، لأن المسألة يبقى فيها مساحة مسموح بالاختلاف فيها، ولا نستطيع نقضي على الخلاف الوارد بين أهل العلم. طيب، استمر في الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: قال وما يذكره وكتاب الترمذي. نعم شيخ. وكتاب الترمذي نعم. قال رحمه الله تعالى: وكتاب الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، وهو الذي نوه بذكره، ويوجد في كلام غيره من مشايخه كأحمد والبخاري وكذا من بعده كالدارقطني. طيب، هذا ذكرته أيضا سابقا. فالترمذي فعلا هو هو الذي أكثر من ذكر الحديث الحسن وأشهره، وإن كان يوجد ذكره في كلام مشايخه، بل من فوق مشايخه، يعني من قبل مشايخه، يوجد في بعض الإطلاقات عن بعض التابعين، ويوجد عن أتباع التابعين ومن بعدهم وهكذا، لكن ليس بهذه الصفة التي ذكرها الترمذي رحمه الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: قال: ومن مظانه سنن أبي داود، روينا عنه أنه قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهم شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. قال: وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه. قلت: ويروى عنه أنه قال: وما سكت عنه فهو حسن. قال ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه مذكورا مطلقا، وليس في واحد من الصحيحين، ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. قلت: الروايات عن أبي داود بكتابه سنن كثيرة جدا، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى، ولأبي عبيد الآجري عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل، كتاب مفيد. ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. فقوله: وما سكت عنه فهو حسن، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. طيب، بالنسبة لأبي داود رحمة الله تعالى عليه، فإن كتابه السنن من أفضل الكتب التي صنفت، وجعل في المرتبة التي تلي الصحيحين، ولعل هذا باعتبار العصر والزمن لتقدمه على من بعده، ولكن أيضا كتابه أثنى عليه أهل العلم وأعجبوا به، وبخاصة لأجل نقاء أحاديثه في الجملة. ولما صنف أبو داود كتابه هذا، راسله أهل مكة وطلبوا منه أن يوضح منهجه في هذا الكتاب، فكتب رسالته المشهورة، رسالة أبي داود إلى أهل مكة، يصف فيها سننه هذه، وذكر فيها أشياء، ومن جملتها قوله: وما سكت عنه فهو صالح. قال: ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه، وما كان فيه وهن شديد بينته، وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. فهذه العبارة استوقفت أهل العلم، فمما لا شك فيه أن أبا داود ذكر في كتابه هذا الصحيح وما يشبهه ويقاربه. يمكن أن نقول عن الذي يشبهه ويقاربه إنه هو الحسن بالمعنى الذي عند ابن الصلاح، وهو أدنى درجات الصحيح عند من لا يفرق بين الصحيح والحسن. وهذا الذي في أدنى درجات الصحيح من أهل العلم من قد يتشدد ويجعله ضعيفا، ومنهم من يتساهل ويجعله صحيحا، ومنهم من يتوسط، وهذا بحسب منهجه. فإن كان ممن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف، فإنه يطلق عليه وصف الحسن، وإن كان ممن لا يفرق، فإنه إما أن يلتحق بالمتساهل ولكن يكون تساهله أخف بأن يقبل أحيانا ويرد أحيانا من حديث هذا الراوي، أو ينبه على ما يتعلق به مثل تنبيهات ابن خزيمة رحمه الله تعالى على رواية محمد بن إسحاق وهلم جرا. ابن خزيمة يبين أنه يحتاط في رواية محمد بن إسحاق، وبخاصة فيما يتعلق بعنعنته لأنه مدلس وهلم جرا، فإذا هو ينتقي من حديث محمد ابن إسحاق. وحينما قال أبو داود وما كان فيه وهن شديد بينته، إذن فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه، ويمكن أن نقول عنه إنه هو الحسن على مراد بن الصلاح ومن جاء بعده، ولكن من الأقدمين من لا يفرق بين هذا وذاك. وما فيه ضعف شديد بينه، وهذا مقصوده بوهن شديد، يعني ما كان فيه ضعف شديد فإنه يبينه، وهذا معروف وموجود عند أبي داود، فإنه يعقب على بعض الأحاديث التي يريدها ببيان عللها، مثل حينما أخرج حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصتها مع أسماء، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا وجهها وكفاها، فأبو داود لما أخرجه من طريق خالد بن دريك عن عائشة رضي الله تعالى عنها، ثم قال هذا مرسل، خالد بن دريك لم يدرك عائشة. إذن هو يبين ما كان فيه من ضعف، وبخاصة إذا كان ذلك الضعف شديدا. لكن أكثر الأحاديث التي توجد في سنن أبي داود لا يتكلم عليها أبو داود، يقول وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض. طيب، هل الصحيح عندك يا أبا داود وما يشبهه ويقاربه تبينه، أو داخل في هذا الكلام؟ الجواب أنه مسكوت عنه، داخل في هذا الكلام. فإذا ما سكت عنه أبو داود منه ما يكون صحيحا مخرجا في الصحيحين، ومنه ما يكون صحيحا مخرجا في أحدهما، إما عند البخاري وإما عند مسلم، ومنه ما هو صحيح وإن لم يخرج في الصحيحين، ومنه ما يكون مشابها ومقاربا للصحيح على قول أبي داود. كل هذا موجود في المسكوت عنه، ولكن هل يوجد في المسكوت عنه ما هو متكلم فيه؟ الجواب نعم، وهناك أحاديث يخرجها أبو داود ويتكلم عليها في بعض كتبه الأخرى، مثل سؤالات أبي عبيد الآجري، أو ربما نقل عن الإمام أحمد في سؤالاته للإمام أحمد، ربما نقل تعليلا للإمام أحمد وهلم جرا. فوجود شيء من الأمثلة وإن كان قليلا وإن كان يسيرا فإنه يوضح المقصود، ويخدش قول من يستدل بسكوت أبي داود مطلقا. وأنا مرادي من هذا بيان أن قول أبي داود وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، وربما في بعض النسخ وما سكت عنه فهو صالح، بأن لفظة صالح لا تعني مقبول، يعني لا يلزم منها أن يكون هذا الحديث الذي سكت عنه أبو داود صحيحا ولا حسنا، وإنما يمكن أن يكون صالحا للاعتبار، فهذه لفظة عامة، فوجد فيما سكت عنه أن منه ما هو صحيح، وهذا لا يقال عنه إنه صالح، لأن هذه اللفظة تهون من شأن ذلك الحديث الذي بلغ الغاية من الصحة. ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصر؟ فلا يليق أن نأتي لحديث صحيح متفق على صحته ونقول هو صالح. لا، كلمة هو صالح تهون من شأن هذا الحديث. إذن أبو داود لا يعني الأحاديث الصحيحة وما يشبهها ويقاربها، لأن هذه قد نبه عليها قبل ذلك، يقول فيه الصحيح وما يشبهه ويقاربه. إذن ما سكت عنه أبو داود ينظر إلى ما هو صحيح وما يشبهه وما يقاربه فيقال هذا بمعزل، هذا قسم نبه عليه أبو داود. ومراد أبي داود بقوله وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح ما عدا ذلك، يعني ما عدا الصحيح والذي يشبهه ويقاربه، وما عدا أيضا ما فيه وهن شديد بينه. وتبقى بعد ذلك دائرة تتضمن بعض الأحاديث الضعيفة التي لم يبينها أبو داود، ومنها ما هو ضعيف لا يرتقي، ومنها ما هو ضعيف ولكن يمكن أن يرتقي أو يمكن أن يسوغ العمل به على طريقة بعض الأئمة كالإمام أحمد وغيره، خاصة أن أبا داود من أخص تلاميذ الإمام أحمد به، وممن تأثر بمنهجه أيضا في مسألة العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، والله تعالى أعلم. أما قوله ويروى عنه وروي عنه أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه، هذا يمكن أيضا أن يكون قد قاله أبو داود، وينبغي الرجوع إلى نسخ رسالته إلى أهل مكة، فإن وجدت فيه هذه العبارة فهي مقبولة ولا شيء فيها، لكن في حدود علمه، يعني في حدود علم أبي داود، لأن هناك في أحاديث تكون في بعض الأبواب صحيحة ولا يذكرها أبو داود، فهل يأتينا آت ويقول هذا الحديث مما أعله أبو داود ثم نسأله لماذا فيقول لأنه ذكر أنه يذكر في كل باب أصح ما عرفه فيه؟ نقول هو قال أصح ما عرفه فيه، فقد يكون هناك صحيح لا يعرفه أبو داود، وقد يكون عرفه ولكنه ذهل عنه، وهذا شيء معروف. فكل الناس قد يكون عندهم بعض العلم الذي لا يستحضرونه في الحال، فإذا ذكروا ذكروا، مثل أن يسأل أحد العلماء عن مسألة ويقول الله أعلم، أو يسأل عن حديث فيقول الله أعلم، أو يسأل عن أي شيء يتعلق بالعلم فيقول الله أعلم، ثم بعد ذلك يتنبه ويذكر أن عنده فيه علما ولكن لم تكن ذاكرته في تلك اللحظة حاضرة. والإنسان قد يشغل وقد لا يكون متهيئا نفسيا، وكل هذا يؤثر على عطائه العلمي وعلى قدرته الذهنية، والله تعالى أعلم. أما النسخة التي أشار إليها ابن كثير رحمه الله بقوله قلت ويروى عنه أنه قال وما سكت عنه فهو حسن، فأبو داود قال إحدى العبارتين قطعا، إما صالح وإما حسن. فالنسخ الكثيرة من رسالة أبي داود والتي ذكرها أهل العلم كلها تذكر أنه قال وما سكت عنه فهو صالح، أما وهو حسن فهذه نسخة ليست بصحيحة، وفي ذاكرتي أن الحافظ بن حجر نبه عليها، وأظنه في كتاب النكت حينما نقل هذا عن ابن كثير، أو أشار إلى أن هناك نسخة ورد فيها وما سكت عنه فهو حسن، ونبه على أن هذه النسخة غير صحيحة. إذن عبارة أبي داود التي وردت عنه وما سكت عنه فهو صالح، وكلمة صالح كلمة عامة يدخل فيها ما هو صالح للاحتجاج وما هو صالح للاعتبار، ومن حملها على ما هو صالح للاحتجاج فإنه يطالب بالدليل ويقال له لماذا قصرت هذه اللفظة على أحد مدلوليها ونفيت المدلول الآخر، هذا يحتاج إلى دليل. والذي يهمنا في هذا أنه لا يمكن الاستناد إلى هذه اللفظة بجعل كل ما يسكت عنه أبو داود مما يمكن أن يحتج به كما صنعه ابن الصلاح. وتابعه أيضا على هذا بعض أهل العلم خاصة السيوطي، فإنه في كتابه الجامع الكبير تأثر بطريقة ابن الصلاح، فذكر قرابة 11 كتابا كلها مما مجرد العزو إليها معلم إما بالصحة أو الحسن، فلا يحتاج إلى أن ينصص هو على درجة هذه الأحاديث، فقط مجرد العزو لهذه الكتب. ذكر منها ما ألف في الصحيح، صحيح البخاري، صحيح مسلم، صحيح ابن خزيمة، صحيح ابن حبان، وذكر أيضا مستدرك بعبد الله الحاكم، لكن نبه على أنه إن قال وتعقب فهذا مستثنى، وأما إذا لم يذكر كلمة وتعقب فإن أقل أحواله أنه حسن كما قال ابن الصلاح، هو متابع لابن الصلاح في هذا. ذكر أيضا كذلك موطأ الإمام مالك، ذكر مسند الإمام أحمد، ذكر المستخرجات، ذكر سنن أبي داود والترمذي والنسائي، كل هذه ذكرها. وحجته في ما يتعلق بسنن أبي داود هذه العبارة: وما سكت عنه فهو صالح، وجعلها تساوي حسن على أقل الأحوال. وهذا كما قلت لكم يحتاج إلى إقامة دليل عليه، ولكن ابن الصلاح حينما ذهب هذا المذهب عرفنا عذره فيه، وهو أنه يريد أن يكون لقوله قبول عند أهل العلم حينما منع من التصحيح في الأعصار المتأخرة، حتى لا يجعل لأحد حجة يحاجه بها فيحرجه فيها، فقال دائرة القبول بالنسبة للكتب وأحكام الأئمة واسعة، ويكفينا ما قام به هؤلاء الأئمة من جهد، أما أن نأتي نحن فنعمد إلى أحكام غير ما ذكروها فهذا منع منه، خاصة ما يتعلق بالتصحيح. أما التضعيف قلت لكم إنه لا يمنع منه، والله تعالى أعلم. لذلك قال نقل عن ابن الصلاح: فما وجدناه في كتابه، يعني في كتاب أبي داود، مذكورا مطلقا وليس في واحد من الصحيحين ولا نص على صحته أحد، فهو حسن عند أبي داود. طيب لماذا لا يكون صحيحا؟ ابن الصلاح لا يمنع أن يكون صحيحا، لكنه هو يأخذ بالحد الأدنى، يقول ما دام أنه يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون حسنا، فنحن إذا قلنا حسنا فقد ضمننا ما هو صحيح، فإنه إن لم يكن حسنا فهو صحيح، لكن هو يمنع أن يكون سكوت أبي داود منه ما هو ضعيف، لأن هذا يفسد عليه ما ذهب إليه من اعتماده على أحكام أبي داود. الحافظ ابن كثير رحمه الله قال: الروايات عن أبي داود بكتابه السنن كثيرة جدا. طيب هذا صحيح، في رواية ابن داسة وفي رواية ابن العبد وغيرها من والمحبوبي، وهكذا لا أسف المحبوبي للترمذي وغير ذلك من الروايات، ويوجد في بعضها من الكلام بل والأحاديث ما ليس في الأخرى. طيب هذا لا ينفي كلام ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يقصد النسخة الأتم، فإذا كتب الله لأحد أن يجمع هذه النسخ ويقوم بإخراج سنن أبي داود كاملة، بمعنى أن ما لا يوجد في رواية يأتي به من الرواية الأخرى حتى نأخذ المقدار الأتم والأكمل من سنن أبي داود، مثل ما نقول مثلا في موطأ مالك، فأتم الروايات هي رواية يحيى الليثي، توجد روايات أخرى ولكن يوجد فيها نقص، ويبقى السؤال: هل يوجد في الرواية الأخرى ما ليس في رواية يحيى الليثي؟ هذا يحتاج إلى نظر، أنا لا يحضرني الآن عليه جوابا، ولكن إذا وجد فإنه ينبغي أن يضم ليشكل مقدارا أكبر. وكان أحد إخواننا من الباكستان وهو طالب علم اسمه الزبير وتوفي رحمة الله تعالى عليه، وقد حزنت على وفاته ولم نرى بعض جهوده، ومن جملتها أنه جمع روايات الموطأ ليخرج بنص أكمل. هذا جيد، وإن كان هناك يعني من قام به، لكن لا أظنه يبلغ شأو عمل هذا الرجل رحمة الله تعالى عليه، لأنه صاحب دراية وجيد، لكن هو مغمور لأنه من بلد ليس عربيا، ومثل هذه البلاد بعيدة عن أهل العلم والتواصل يمكن يكون ضعيفا، وإلا مثل هذا كان ينبغي أن يحتضن ويشاد بعمله ويعتنى به ويطبع وتستفيد من الأمة. فربما كان في بعض الروايات غير رواية يحيى الليثي زيادة على رواية يحيى الليثي. أنا أتكلم الآن على الأحاديث المرفوعة، أما ما سوى الأحاديث المرفوعة من أقوال مالك أو غيرها هذا موجود فيه زيادات، ويدل على هذا أنك مجرد ما تأخذ نسخة أو رواية من الروايات الأخرى كرواية أبي مصعب الزهري أو رواية محمد بن حسن الشيباني أو رواية ابن القاسم أو رواية السويد بن سعيد الحدثاني أو غيرها من الروايات، تجد فيها بعض الاختلافات والزيادات التي يمكن أن تكون مؤثرة أيضا. فإذا كتب الله لأحد أن يقوم بإخراج النص الأكمل فهذا شيء جيد. يبدو أن دكتور بشار معروف له عمل في هذا، لكن لست أدري هل تتبع جميع الروايات وجاء بها بصفة تقطع علينا الحاجة إلى الذهاب إلى الروايات الأخرى. أنا لا أستطيع أن أحكم عليه لأني لم أرى عمله، والله تعالى أعلم. إذن كلام ابن الصلاح يتعلق بالكتاب الأصل، يعني على ما صنفه أبو داود، أما أن يكون هناك بعض الروايات التي فيها نقص عن الروايات الأخرى فهذه لا تؤثر على ما أشار إليه ابن الصلاح. لكن ننظر في مراد ابن كثير، يعني حينما يستدل باختلاف الروايات ماذا يريد. قال: ولأبي عبيد الأجر عنه أسئلة في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كتاب مفيد، ومن ذلك أحاديث ورجال قد ذكرها في سننه. إذن في سؤالات أبي عبيد الأجر، وهي مطبوعة في 4 مجلدات، وهي سؤالات فيها علم جم، وهذه السؤالات يوجد فيها نقول عن أبي داود في الجرح والتعديل، يتكلم على الرواة جرحا وتعديلا، وبعض هؤلاء الرواة أخرج لهم في سننه، فإذا جرح الراوي وقد أخرج له في سننه وسكت عن حديث هذا الراوي ماذا يسمى هذا؟ هل يقال إن أبا داود يقول عن حديث هذا الراوي إنه صالح للاحتجاج وهو قد جرحه؟ هذا لا يتصور. فهذا في الحقيقة إذا جمع ونزل في مكانه من الأحاديث التي أخرجها أبو داود فإن هذا يفيد ويجعل القول بأن صالح تعني صالح للاحتجاج قولا عليه من المؤاخذات ما ذكرته، والله تعالى أعلم. وهذا الذي أراده ابن كثير رحمه الله، يقول: فقوله وما سكت عنه فهو حسن، طبعا على اعتبار النسخة التي وقف عليه، ما سكت عليه في سننه فقط أو مطلقا، هذا مما ينبغي التنبيه عليه والتيقظ له. الذي يظهر الله تعالى أعلم أن كلام أبي داود منصب على سننه، لأن الرسالة أرسلها إلى أهل مكة في وصف سننه، ولم يتكلم هو على منهج يسير عليه مطلقا أو عن المنهج الأمثل عند أهل العلم حتى يقال إن هذا عام في منهج أبي داود، لا، هو يتكلم على سننه. فقوله وما سكت عنه فهو صالح أو على مراد بن كثير فهو حسن يتعلق بسننه فقط وليس على الإطلاق، إذ قد يذكر حديثا في كتاب آخر ولا يتكلم عليه فلا يقال عنه إنه حسن. هل يوجد مثل هذا؟ نقول نعم، لأبي داود مصنفات أخرى بعضها يوجد وبعضها فقد، فمما هو موجود ماذا تعرفون منه؟ المراسيل. وأبو داود ما يتكلم على المراسيل التي في كتابه هذا بشيء، لأن عنوان الكتاب كله يتعلق بالمراسيل والمراسيل ضعيفة، فهو يجمع الأحاديث المرسلة. فهل يقال إن أبا داود سكت عليها وما سكت عليه فهو صالح؟ هذا يعني لا أظن عالما يقول هذا الكلام أبدا. لكن هناك كتب أخرى له ككتاب القدر، كتاب الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من كتبه، ولكنها مفقودة ليست بين أيدينا، إنما يوجد عنها بعض النقول. فهل إذا وجد نقل عن أبي داود ولم يتكلم على ذلك الحديث بشيء يقال إن أبا داود سكت عليه وقد قال إذا ما سكت عنه فهو صالح؟ نقول لا، هذا تحميل لأبي داود ما لم يقله، فهو ما تكلم إلا على سننه فقط، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: قال وما يذكره البغوي في كتابه المصابيح من أن الصحيح ما أخرجاه أو أحدهما، وأن الحسن ما رواه أبو داود والترمذي وأشباههما، فهو اصطلاح خاص لا يعرف إلا له. وقد أنكر عليه النووي رحمه الله تعالى ذلك لما في بعضها من الأحاديث المنكرة. طيب، هذا نبهت عليه أيضا يوم أمس وقلت إن هذا اصطلاح خاص بالبغوي، والبغوي لا يعني بالحسن هنا ما يعنيه ابن الصلاح ولا غيره أيضا، لأنه يصف الأحاديث التي تخرج في السنن الأربعة وليست في الصحيحين بأنها حسان. إذن هذه الأحاديث التي تعد من زوائد السنن على الصحيحين يعبر عنها بأنها حسان، فكأنه يقول أخرجه الأربعة، أو ربما أيضا واحد أو اثنان أو ثلاثة من هؤلاء الأربعة، فهذا لا علاقة له بالقبول ولا الرد، والله تعالى أعلم. لكن قد يستشف منه على وجه العموم أنه يرى أن أحاديث السنن الأربع أجود وأنقى وأحسن من الكتب الأخرى سوى الصحيحين، لأنه وصف الصحيحين بالصحة، فما عداهما ما عدا الصحيحين من الكتب طبعا غير السنن الأربع يرى البغوي تفضيل الكتب الأربعة على باقي الكتب. يبقى السؤال هل يسلم له بهذا أو لا؟ أقول هذا فعلا ينبغي أن يرد فيه النقاش. فهل يمكن أن يقال إن جامع الترمذي أفضل من صحيح ابن خزيمة؟ أقول يبعد جدا، فأحاديث ابن خزيمة في الجملة وإن كان فيها ما قد يخالف فيه ابن خزيمة أو قد يكون فيها ما أعله ابن خزيمة نفسه، لأنه قد يذكره للمعارضة ونحو ذلك، أو قد يكون فيها ما توقف ابن خزيمة عن صحته، لأنه هو قد يورد بعض الأحاديث ويتوقف عن صحتها فيقول إن صح الخبر، ويبين السبب الذي جعله يتوقف، مثلا يقول إن صح الخبر فإني لا أعرف فلانا بعدالة ولا جرح مثلا أو نحو ذلك. فالأحاديث التي على شرط ابن خزيمة مما يقال إنه صححه فلم يتوقف ولم يعل ولا شيء من ذلك، هل يوجد فيها ما قد يخالف فيه ابن خزيمة فيكون ضعيفا؟ نقول نعم يوجد، ولكن إذا وضعنا له نسبة، نسبة مئوية في مجمل ما روى ابن خزيمة، ووضعنا نسبة مئوية للضعيف في جامع الترمذي، فإن نسبة الضعيف في جامع الترمذي تربو على نسبة الضعيف عند ابن خزيمة، وهذا لا أظن عالما يأباه ممن اطلع على الكتابين. وإن كان كتاب ابن خزيمة مكتمل، لكن هذا المقدار الذي وجد منه وهو الربع ينبئ عن الباقي، لأنه يبين منهج ابن خزيمة الذي سار فيه في هذا الكتاب، بالإضافة إلى ثناء الأئمة على كتاب ابن خزيمة ممن اطلع عليه كاملا كالخطيب البغدادي وغيره، فإنهم أشادوا بمثل هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. طيب تفضل الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: قال: والحكم بالصحة أو الحسن على الإسناد لا يلزم منه الحكم بذلك على المتن، إذ قد يكون شاذا أو معللا. هذا الكلام يختلف باختلاف الذي قام بهذا الحكم، فإن كان الذي حكم بهذا إماما من الأئمة المعروفين بطول باعهم في علم العلل ومعرفة طرق الأحاديث، فإنه إذا أطلق الصحة فإنما يريد صحة المتن، ويمكن أن يتابع على هذا إذا لم يخالف من غيره أو لم يكن هناك حجة عند من يعني يخالفه، كأن يتبين في الحديث علة أو نحو ذلك. وهذا يعني قد يقع نادرا، لكن على وجه العموم أن أحكام هؤلاء الأئمة يسلم لهم بها، فلا يقال إن الحكم هنا ينبغي أن يكون على الإسناد ولا يحكم على المتن بالنسبة لما حكم عليه الأئمة الكبار. أما من حكم ممن عرف عنه التساهل، مثل تساهل الحاكم بالدرجة الأولى، كذلك ابن حبان، فإنه أوضح طريقته بأنه لا يأخذ بالتعليل الذي عليه المحدثون، وإنما يسير على طريقة الفقهاء والأصوليين. وكذلك ابن خزيمة بحكم ما عرف عن طريقته، بأنه قد يوجد عنده أحاديث يخالف فيها، وإن كان صحيح ابن خزيمة أنقى من صحيح ابن حبان، لأن ابن خزيمة يعنى بالعلم، يعني لا يغفل هذا مثل ما يغفله ابن حبان، وإنما يعنى بالعلل، ولكن قد يجتهد في بعض الأحيان اجتهادا ويمكن أن يخالف فيه. فما يكون من الأحاديث التي قد توجد عند مثل هذا الصنف من الأئمة الذين يمكن أن يوصفوا بالتساهل، والتساهل على درجات، فليس التساهل ابن خزيمة كتساهل ابن حبان، وليس التساهل ابن حبان كتساهل الحاكم، وهكذا. كذلك أيضا الترمذي عرفنا أنه موصوف بالتساهل، فما صححه الترمذي فإنه إمام بلا شك، لكن قد يقع في بعض أحكامه ما يمكن أن يخالف فيه. لكن إن كان الذي حكم بهذا الحكم ممن يريد أن يتدرب على الحكم على الأحاديث كما هو حال طلبة العلم في هذا العصر، فإن هذا الكلام صحيح قطعا، إلا بالاستثناء الذي أذكره، وهو أن يكون قد قام بجمع الطرق، جمع طرق هذا الحديث وجمع أقوال الأئمة، ثم وجد في أقوال الأئمة ما يساعده على ذلك الحكم، يعني الحكم بالصحة، فإن بإمكانه أن يطلق القول بالصحة. أما إذا كان جمع طرق الأحاديث ورأى صحة هذا الحديث، ولكن لم يجد أحدا من الأئمة قد سبقه بالحكم بصحته ولا بضعفه أيضا، فهل يتجرأ ويطلق القول بالصحة؟ نقول من حيث المنهج الذي ذكره ابن الصلاح، ابن الصلاح يمنع من هذا، ومن حيث الإمكان العقلي فإنه ممكن عقلا أن يكون هناك صحيح وإن لم يوجد إمام من الأئمة قد حكم عليه، ولكن يبقى السؤال هل يوجد فعلا شيء من هذا من خلال الواقع والتجربة؟ أنا ما ظفرت بشيء. على سبيل المثال ما وجدت مثلا حديثا ينفرد به مثلا أبو نعيم في الحلية، أو دعونا من الحلية لأبي نعيم لأنها يعني عند بعض أهل العلم مظنة الضعيف، ما وجدت حديثا ينفرد مثلا به البيهقي في سننه، ولا يوجد في الكتب التي تقدمت ويكون صحيحا لا علة له. أنا لا أذكر أنه مر بي شيء من ذلك، لكن هناك إشكال وهو أن البيهقي أحيانا يروي عن طريق بعض الكتب المتقدمة، فلا يتفطن طالب العلم لوجود ذلك الإمام في إسناد البيهقي، فلا يكون هذا الإسناد مما تفرد به البيهقي، بل المعول عليه ذلك الإمام الذي مر البيهقي من طريقه، مثل أن يمر من طريق السراج، والسراج قلنا إنه تلميذ للبخاري والبخاري قد روى عنه أحيانا، فإن هذا قد يحصل. ولكن حتى كتاب السراج هل يمكن أو هل يتصور أن يوجد فيه حديث ولا يوجد في الكتب الستة، ولا في موطأ مالك، ولا في مسند أحمد، ولا في سنن الدارمي، ولا في صحيح ابن خزيمة، ولا في صحيح ابن حبان؟ يعني يبدو أنه يندر. ومن ذلك أيضا سنن الدارقطني، فهل يمكن أن يوجد فيها حديث صحيح ولا يوجد في تلك الدواوين المشهورة؟ هذا الذي أشرت إليه يوم أمس وقلت إن الدارقطني ألف هذا الكتاب قصدا، لأنه مجمع غرائب يورد فيه الأحاديث الغرائب، ولهذا بعض من لم يعرف منهج الدارقطني مثل الزيلعي في نصب الراية ونحو ذلك، يعني نجد أنه قد يشنع على الدارقطني مثل ما شنع عليه في مسألة الجهر بالبسملة. فيذكر أن الذين يرون الجهر بالبسملة يعتمدون على أحاديث ذكرها الدارقطني، وهذا مما يعابر عليه، إذ كيف يخرج هذه الأحاديث المعلولة؟ نقول هذا يعني من الظلم للدارقطني، لأن الدارقطني قصد هذا، وحاول الدارقطني بشكل كبير أن يترك الأحاديث الصحاح، ولهذا تجد الأحاديث التي توجد في الدارقطني في الأعم الأغلب لا توجد في الصحيح، لأنه يريد أن يأتي بأحاديث الأحكام التي لا توجد في تلك الكتب الصحيحة، لأنه يريد أن يجمع أحاديث الأحكام المعلولة حتى يتفطن لها الآخرون الذين يريدون أن يستدلوا بها، فكأنه يقصد التنبيه على هذه الأحاديث. فكون الميزان يقلب والدعوة تقلب على الدارقطني، هذا كله بسبب عدم معرفة منهج الدارقطني في هذا الكتاب، والله تعالى أعلم. على كل حال، هذه العبارة ذكرها من صنف في علوم الحديث تنبيها لطالب العلم حتى لا يتطاول، حتى لا يفتئت، حتى لا يحرج. فإذا حكمت على إسناد أمامك فاحكم عليه فقط ولا تحكم على الحديث، قل هذا سند صحيح، ولا تقل هذا حديث صحيح إلا أن تكون مسبوقا أو تكون استفرغت الوسع في الوقوف على طرق هذا الحديث وخلصت بالنتيجة، مثل ما لو أن أحدنا لا يقنع بحكم الحاكم ولا بحكم ابن حبان لما عليهما من التعقب، لكنه وجد حديثا أخرجه ابن ماجه مثلا وابن حبان والحاكم، ثم نظر في إسناده وإذا به صحيح، فهل يقال إنه أخطأ في الحكم في هذه الحال؟ هذا لا يمكن أن يخطأ حتى على مراد ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح يرى أن هذا مما يدخل في حيز الصحيح لأجل إخراج ابن حبان له، والله تعالى أعلم. تفضل الذي بعده. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما قول الترمذي هذا حديث حسن صحيح فمشكل، لأن الجمع بينهما في حديث واحد كالمتعذر، فمنهم من قال ذلك باعتبار إسنادين حسن وصحيح. قلت: وهذا يرده أنه يقول في بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن صحيح باعتبار الإسناد، وفي هذا نظر أيضا، فإنه يقول ذلك في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن على الحديث. يشرب، أيوة. والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة. أعد العبارة. قال: والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحكم بالحسن. على الحكم على أو على الحديث بالحسن؟ عندي على الحكم بالحسن في نسخة الحديث. إيه ما تصل على الحكم بالحسن؟ لا، يعني على الحديث بالحسن، لأنه يقول الحكم بالصحة على الحديث بالحسن، فما يقول الحكم على الحكم، ما تأتي. قال رحمه الله: والذي يظهر لي أنه يشرب الحكم بالصحة على الحديث بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فعلى هذا يكون ما يقول فيه حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، ويكون حكمه على الحديث بالصحة المحضة أقوى من حكمه عليه بالصحة مع الحسن، والله أعلم. طيب، قول الترمذي رحمه الله عن بعض الأحاديث هذا حديث حسن صحيح، حصل التنازع فيه عند ابن الصلاح ومن جاء بعده، ولا أعلم أن أحدا قبل ابن الصلاح استشكل مثل هذه العبارة، والسبب التقعيد الذي وضعه ابن الصلاح، لأن ابن الصلاح الآن صار يحكم الترمذي إلى تعريفه للحديث الحسن، وهذا من الخطأ المنهجي الذي نبهت عليه سابقا، وأقول ينحى تعريف ابن الصلاح للحديث الحسن فيما يتعلق بأحكام الأئمة السابقين. فالأئمة السابقون ما وجدنا أحدا منهم يقول لماذا يقول الترمذي عن الحديث أنه حسن وصحيح. أنا لا أذكر أن إمام من الأئمة استشكل هذه العبارة للترمذي قبل ابن الصلاح، فما دام الأمر كذلك فإن هناك سببا يجلي هذا الأمر، وهو أن التعريف الذي وضعه ابن الصلاح أثر على فهم عبارة الترمذي، وكذلك أيضا تعريف الترمذي للحديث الحسن لا ينبغي أن يؤثر على تصور كلامه هنا. حينما يقول عن الحديث هذا حديث حسن صحيح، الخلاصة أن هذا الحديث صحيح، لكن لماذا وصف الحديث بالحسن؟ هذا هو السؤال. والحسن كما ذكرته لكم سابقا يختلف باختلاف إطلاق كل إمام، وهذا إذا أطلق وصف الحسن مجردا، أما إذا أطلق الحسن مع الصحة فإنه لا يلزم منه أن يكون استصحب تعريفه أو مراده بوصف الحديث بالحسن فقط لا يلزم، لأن هذه مسألة أخرى. فربما قصد بالحسن جريان العمل، هذا محتمل، وربما قصد بالحسن المعنى اللغوي وهو أعم مما انتقده الحافظ بن كثير، لأنه يقول هنا ومنهم من يقول هو حسن باعتبار المتن، يعني الحسن اللغوي، لكن انتقده ابن كثير قال وفي هذا نظر أيضا. لماذا؟ قال فإنه يقول في أحاديث مروية في صفة جهنم وفي الحدود والقصاص ونحو ذلك، يعني أنه يطلق وصف الحسن على أحاديث مروية في هذه الأبواب. قل ما ليس المراد بالحسن يعني ما يتعلق بوصف الجنة دون وصف النار، أو بالوعد دون الوعيد، أو بالأشياء التي تحبذها النفس البشرية، لا، الحسن اللغوي عندهم يعني الحسن الذي يكون عند المحدثين بغض النظر عن دلالة المتن من حيث العقوبة أو نحو ذلك، هذه غير مرادة. لكن إذا كان هناك حديث يتضمن مثلا حكما من الأحكام، وهذا الحديث جاء مؤيدا لحديث فرد مثل ما ذكرته سابقا في بعض الأمثلة، واستحسنوه، يستحسنونه لأنه صار الآن يمكن أن يرفع درجة ذلك الحديث، يمكن أن يبعد وصف التفرد عن ذلك الحديث، يمكن أن يبعد هاجس خطأ الراوي الذي روى ذلك الحديث، فيستحسنونه لهذا السبب، أو يمكن أن يستحسنه الإمام إذا كان لا يوجد عنده، مثل قصة الإمام مالك مع ابن وهب، وأظن أني ذكرتها، ذكرتها لكم سابقا أو لا؟ ما ذكرتها. عبد الله بن وهب كان جالسا في حلقة الإمام مالك رحمه الله، طبعا ابن وهب تلميذ للإمام مالك، فسئل الإمام مالك عن تخليل الأصابع فأفتى بعدم التخليل، ومن أدب عبد الله بن وهب أنه لم يعترض على شيخه ولم يحرجه أمام تلاميذه، بل انتظر حتى انفض عنه الناس ثم قال أي رحمك الله سئلت عن كذا فأجبت بكذا، فقال نعم، قال فإن عندنا فيه حديثا، قال ما هو؟ فذكر له حديث التخليل، فقال الإمام مالك هذا حديث حسن. هل مراد الإمام مالك بالحديث الحسن أنه ما خف ضبط راويه؟ هذا ما هو موجود عند الإمام مالك، ولكن الإمام مالك استحسنه لأنه حديث يمكن أن يعمل به، يمكن أن يفتي بموجبه، ولذلك يقول ابن وهب فرأيته بعد ذلك يسأل فيفتي بالتخليل، يعني تراجع عن فتواه السابقة. إذن الوصف الحسن اللغوي يراد به ما هو أعم من ما تعقبه ابن كثير رحمه الله تعالى. فإذا أخذ هذا بعين الاعتبار من حيث صلاحيته للعمل واستحسانه لأنه يعني أفاد معنى إما برفع تفرد أو نحو ذلك، فإن هذا يمكن أن يضاف لوصف الحسن لوصف الصحة، فيكسب الحديث قوة أكثر، وهذا بخلاف ما ذهب إليه ابن كثير هنا حينما قدم ما يقول فيه صحيح على ما يقول فيه حسن صحيح. أقول بل الصواب أن ما يقول فيه حسن صحيح أقوى مما يقول فيه صحيح فقط، ولكن هل هناك من دليل؟ أقول قلة استعمال الترمذي رحمه الله للفظة صحيح فقط تدل على هذا، والشيء الآخر كثرة استعماله لحسن صحيح وبالذات في الأحاديث التي بلغت من الصحة أوجها وذروتها، فلا يمكن أن يقال عن هذا الحديث إنه يقدم عليه الحديث الذي يقول عليه الترمذي أو عنه الترمذي حسن الذي يقول عنه صحيح فقط، بدليل أنك خذ شيئا من الأحاديث التي قال عنها صحيح فقط وخذ بعض الأحاديث التي قال عنها حسن صحيح، ستجد أن كثيرا من الأحاديث التي يقول عنها حسن صحيح أقوى، لأنها رويت بأسانيد ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، تكون أقوى من ذلك الحديث. هذا مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف النسخ، فإنه في بعض الأحيان يكون الترمذي قد قال عن الحديث هذا حديث حسن صحيح، ولكن في بعض النسخ وقع صحيح فنقل عنه هذا الحكم، وإلا لو جمعت نسخ الترمذي لا أفادتنا في كثير من الأحكام التي يطيقها الترمذي، مما قد يشكل على بعض الناس، لأن هناك بعض الأحكام التي توجد عند الترمذي وقد تكون مشكلة على بعض طلبة العلم، مثل أن يصف الترمذي حديثا بالحسن مع كونه يقول إسناده ليس بالقائم، ثم يبين ما فيه مثلا من انقطاع ونحو ذلك، كيف يمكن أن يكون هذا؟ نقول أنت حقق هذا اللفظ أولا ثم احكم، فإن النسخ الموثقة من جامع الترمذي ليس فيها وصف الحسن لهذا الإسناد الذي أعله الترمذي بهذه الصفة، ولكن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله لما حقق جامع الترمذي حاول أن يختار النص الأكمل، فجمع ما اجتمع له من النسخ، وهذه النسخ منها ما هو سقيم، فيضيف الشيخ أحمد شاكر هذه الزيادات التي توجد في تلك النسخ السقيمة على ما يوجد في النسخ الأخرى ليشكل نصا أكمل، مثل أن لا توجد لفظة حسن إلا في تلك النسخة السقيمة فيأتي بها ليختار النص الأكمل فتحدث لججا وخصومة. فهذه إشكالات في جامع الترمذي، وحتى الآن لم يحظى الترمذي بالعناية، وإن كانت بعض الطبعات التي خرجت أخيرا أفضل من الطبعات السابقة، إلا أن الكتاب لا يزال بحاجة إلى خدمة، من ذلك على سبيل المثال رواية المغاربة، وهي طريق أخرى لجامع الترمذي، توجد فيها أحاديث زائدة غير ما هو موجود بين أيدينا، بحيث إن بعض الذين تكلموا يتكلمون على بعض الأحاديث على أنها ليست من جامع الترمذي، وأن هذا يعني ألحق بجامع الترمذي غلطا، وبعض الذين يعني تكلموا الآن في بعض الملتقيات العلمية يتكلمون على بعض هذه الأحاديث على أنها لا توجد في الترمذي، وبعضهم أبعدها من جامع الترمذي مع العلم أنها موجودة في نسخة المغاربة، كما نبه على ذلك بعض الحفاظ كالزيلعي في تخريج حديث الكشاف وهلم جرة. إذن الذي نخلص به أن جامع الترمذي بحاجة إلى خدمة، فلا نستطيع أن نأخذ الأحكام التي توجد في النسخ التي بين أيدينا مأخذ التأثير على مثل هذا التقعيد إلا بعد أن نحصل على نسخة أتم منه، وهذا قد يطول، لكن هناك أشياء يمكن الاستناد إليها مثل ما ذكرته لكم من وجود هذه الأحكام صحيح وحسن صحيح، تستطيع أن تعرف أن الحسن الصحيح أعلى من الصحيح، لأنه يطلق حسن صحيح على بعض الأحاديث المتواترة، بعض الأحاديث التي وردت بأسانيد من أعلى درجات الصحة، فكيف يمكن أن يقال إنه يقدم عليه أو ما يقول فيه صحيح إنه أقوى من هذا؟ هذا مستحيل، ولكن قد يكون ذلك الذي قال فيه صحيح جاء في بعض النسخ أنه حسن صحيح، ويمكن أن يتبين هذا من خلال النسخ التي خرجت أخيرا، بعضها جاءت فيها تعديلات، وبعضهم يعتمد على ما في تحفة الأشراف للمزي، والمزي عنده نسخة جيدة من جامع الترمذي، ولكن يبقى ما عدا ذلك يعني من النسخ التي لم تصل للمزي رحمه الله تعالى. فالمزي عنده نسخة الكروخي، ولكن نسخة غير الكروخي يوجد فيها زيادات، هذه الزيادات ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. على كل حال، ما يتعلق بالشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فيمكن أكثر ما اعتمد عليه في الزيادات الترمذي الذي بهامش عارضة أو الذي معه شرح ابن العربي عارضة الأحودي، وهذه النسخة لم أرى في حياتي نسخة أسقم منها، يعني كونوا على حذر منها. أنا أقصد الطبعة طبعا القديمة، أما أن يحقق ويطبع طبعة جديدة فنحن نحبذ هذا، ولكن الشرح غير المتن. المتن الذي يوجد مع العلم أنه من طريق الكروخي، لكن البون شاسع، يعني من خلال إسنادها من البداية، لأن أظن من طريق ابن بشكوال أظن يروي عن الكروخي أو كذا، فإذا نظرتم للإسناد وإذا به إسناد الكروخي، ونسخة مثلا دار التأصيل، وكذلك أيضا بعض النسخ مثل نسخة عاصم عصام هادي ونحو ذلك الذين يعني اعتمدوا نسخة الكروخي، إذا نظرتم إلى ما فيها وإلى ما في هذه النسخة التي طبعت مع عارضة الأحودي تجدون البون شاسعا، خاصة يعني فيما يعد خطأ محضا مثل أسماء الرجال، مثل الأسقاط في الأسانيد، فيه أشياء كبيرة جدا. فتلك النسخة يعني ينبغي أن تستبعد. المشكلة أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله اعتمد عليها، وهي التي أظنه يرمز لها بميم، فهذا مما أثر على عمل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه فيما يتعلق بالترمذي. طيب، حكى ابن كثير تبعا لابن الصلاح أن هناك من قال عن قول الترمذي حسن صحيح إنه حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر، بمعنى أن هذا الحديث له أكثر من إسناد، فبعض الأسانيد حسنة وبعض الأسانيد صحيحة، لكن هذا يؤثر عليه أو ينقضه قول الترمذي عن أحاديث لم ترد إلا من طريق واحد، وهي التي يقول فيها هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فكيف يمكن أن يقال إن له إسنادين؟ هذا لا يتصور. طيب، هناك من قال إنه حسن عند قوم صحيح عند آخرين، يعني تختلف فيه وجهات النظر من حيث التشدد والتساهل، فمن يشدد فإنه يقول عنه حسن، ومن يتساهل يقول إنه صحيح. إذن هذان القولان يمكن أن يفهما هكذا، فهذا القول الأخير تكون العبارة هكذا حسن أو صحيح، لأنه تتجاذبه وتتجاذبه وجهات النظر. القول الذي قبله يكون حسن وصحيح، يعني أنه باعتبار إسنادين حسن وصحيح، وكل هذا في الحقيقة ليس بشيء. لماذا؟ لأن القول الثاني، القول الأول بينا لماذا، لكن القول الثاني يطلقه الترمذي، أو وجدنا الترمذي يطلق هذا الحكم على أحاديث في أوج الصحة، يعني عالية الصحة، وهذا لا يتصور أن يتنازع فيه المحدثون، ولا يتصور أن يقول بعضهم هذا ما وصل للصحة وإنما هو حسن، وبعضهم يقول صحيح، لأن هذا من أعلى درجات الصحة، فهذا كله ينقض هذين القولين. القول الثالث قلنا هو قول من قال إنه يعني الحسن اللغوي، وهذا أيضا يعني يمكن أن يكون مقبولا، ولكن يمكن أن يعترض عليه مثل ما اعترض ابن كثير، ولا نستطيع أن نقضي على أفهام الناس. لكن يبدو لي أن الأجود من هذا أن يقال إن هذه اللفظة لفظة حسن إذا أردفت بصحيح فإنها تعني وصفا زائدا على الصحة، يعني الحديث صحيح لكن مع ذلك هو حسن لكون طريقه حسنا، لكون متنه حسن، لكونه أضاف حكما. المهم كل ما يمكن أن يكون من الأمور التي تستجاد توجد في هذا الحديث، فهذا وصف زائد على الصحة ويرقيها، بمعنى أنه لو سلمنا بأن الترمذي قد قال عن أحاديث صحيحة وبتتبع النسخ لم نجد قولا له غير ذلك، فإنما يقول فيه حسن صحيح يعد أفضل مما قال فيه صحيح. طبيعة الحال هذا الكلام يمكن أن يستفاد من ابن سيد الناس رحمه الله تعالى في شرحه لجامع الترمذي، فإنه ممن ذهب إلى نحو ما ذكرته لكم، يعني لمن أراد أن يستفيد، فكأنه يميل إلى أن الحسن عند الترمذي يعني به صلاحية الحديث للعمل، وهذا جيد في الحقيقة، وإن اعترض عليه معترض فيمكن أن يصار إلى الفهم الذي قلته، وهو أن وصف الحسن هنا يكسب الحديث درجة أعلى من ذي قبل. أما ما ذكره الحافظ ابن كثير من أن الترمذي يشرب الحكم بالصحة على الحسن على الحديث بالحسن كما يشرب الحسن بالصحة، فقد أوضح مراده هو، يعني معنى ذلك أن الحديث صار كوكتيل، يعني مزيج من الصحيح والحسن، أي أنه لم يصل لدرجة الصحة المقطوع بها ولم ينزل إلى درجة الحسن أيضا المقطوع بها، وإنما في مرتبة وسط. هذه المرتبة الوسط يعبر عنها بعض الأئمة بالصحة ويعبر عنها بعضهم بالحسن، وإذن هو أعلى من الحسن ودون الصحيح، يعني كأنه في مرتبة وسط، فهذا مراده بمثل هذا التشريب. ولذلك قال بناء على هذا ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح أعلى رتبة عنده من الحسن ودون الصحيح، عرفتم؟ إذن هو في مرتبة وسط بين الصحة والحسن، والله تعالى أعلم. لكن هذا يعترض عليه بما ذكرته لكم من أن الترمذي يطلق هذا الوصف على أحاديث من أعلى درجات الصحة، أطلقه على حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن قد يقول قائل أنا أعترض على أن حديث الأعمال بالنيات من أعلى درجات الصحيح، هو صحيح ولكن هو حديث فرد، حديث غريب ولم يرد من غير هذا الطريق، نقول نعم، لكن هناك أحاديث أخرى مثل حديث ويل للأعقاب من النار، حديث متفق على صحته عن عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم أبو هريرة وابن عمر وعائشة وغيرهم. طيب مثل هذا الحديث ماذا يقال عنه؟ ويقول عنه الترمذي حسن صحيح. والأمثلة كثيرة، يعني الحقيقة أنك حينما تأتي لشيء كالبحر يعني تحتار ماذا تنتقي منه، يعني أستطيع أن أقول لكم أن هذا هو معظم الأحاديث عند الترمذي. فكلام الحافظ ابن كثير هنا لعله بسبب محاولته الوصول إلى نتيجة فيما يتعلق باستشكال الناس لهذا اللفظ عند الترمذي، وأنا أقول لا إشكال، فينبغي أن نزيح يعني تعريف الحديث الحسن عنه، وبالتالي نخلص إلى أن الحسن عند الترمذي هنا مثل الحسن عند البغوي. البغوي وصف أحاديث السنن بأنها حسان ولم يقصد درجة من درجات القبول، والترمذي أيضا ما يجعل هذا مختصا بدرجة من درجات القبول، وإنما ما هو أعلى وأحسن، فحسن صحيح عنده أعلى، ولا ينازع الإنسان في حكمه. يعني إذا قلنا إن الصحيح على درجات، من ما هو من أعلى درجات الصحيح ومن ما هو دون ذلك ودون ذلك وهلم جرة، فكأن الترمذي يقول هذا بلغ عندي الدرجات العليا. إذا كان عنده الدرجات العليا تنقسم مثلا إلى خمس، والدرجات الدنيا درجتين مثلا من حيث تنوع الأسانيد، فهذا في إحدى الدرجات الخمس العليا، والله تعالى أعلم. طيب قلت ان الصواب على الحديث الثاني، الحديث بدل الحكم. طيب تفضل اقرا الثالث. قال رحمه الله تعالى: النوع الثالث الحديث الضعيف. قال: وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكوره فيما تقدم. ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرب والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. طيب، إذا يمكن أن نأخذ تعريف الحافظ بن حجر وهو أجود للحديث الضعيف: وهو ما فقد صفة من صفات القبول، ما فقد صفة من صفات القبول. ونحن نعرف أن الحديث ينقسم إلى قسمين: مقبول ومردود. والمردود يكون فيه الرد لأحد سببين: إما لسقط في الإسناد، وإما لطعن في الراوي. فالسقط في الإسناد يندرج تحته ستة أقسام، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا. هذه ستة أقسام. المردود بسبب الطعن في الراوي، إن نظرنا إلى نوع الطعن في الراوي، فإن الطعن في الراوي إما بالكذب جزما، وإما بالتهمة بالكذب، وإما بما هو دون ذلك، كان يقال عنه متروك وهكذا، سوء الغفلة، سوء الحفظ، كثرة الوهم، مخالفة الثقات، في أشياء تتعلق بالحفظ، وهي أشياء تتعلق بالعدالة، كذلك مثل مسألة البدعة، الجهالة، كل هذه من أسباب الرد في الراوي. بعض الأنواع المذكورة في قسم المردود نجد أنها تتعلق بواحد أو أكثر من هذه الأقسام، أو من هذه الأسباب، بواحد أو أكثر من هذه الأسباب. فإذا جئنا على سبيل المثال للحديث الموضوع، فإنه يحكم عليه بالوضع. لماذا؟ لأن في إسناده من هو كذاب أو متهم بالكذب وهكذا. والمقلوب، القلب يكون بسبب مخالفة الثقات، يعني كيف استطعنا أن نعرف أن هذا الحديث مقلوب إلا بكون الثقات رووا هذا الحديث على الوجه غير المقلوب، فيكون خالفهم واحد فروى الحديث مقلوبا، فتبين أنه قد وهم في هذا فخالف الثقات، ففيه وهم وفيه مخالفة للثقات. الشاذ فيه هذا وذاك، كله بحسب التعريف الذي ذكرناه سابقا، فإما مع قيد التفرد أو مع قيد المخالفة، إذا قلنا بالتفرد أو بقيد المخالفة. فإن كان بالتفرد فإن هذا يدخل في أوهام الثقات، وأما بالمخالفة فإنه يمكن أن يقال هذا فيه مخالفة لما رواه الثقات، وبالإضافة أيضا للوهم الذي وقع من ذلك الثقة، والله تعالى أعلم. المعلل هذه الأوصاف كلها تندرج في الحقيقة تحت المعلل، فالمعلل منه ما هو موضوع، وأنا أفضل استخدام لفظة المعلول بدل المعلل. المعلول منه ما هو موضوع، ومنه ما هو مقلوب، ومنه ما هو شاذ، ومنه ما هو مضطرب، و غير ذلك كالمدرج والمصحف وهلم جرة، كلها من ما يدخل تحت الحديث المعلول. فإذا قلنا إن الحديث الضعيف هو ما فقد صفة أو أكثر من صفات القبول فإنه يصدق عليه أو هذا التعريف يصدق فعلا على واقع الحديث الضعيف. جئني بأي حديث وسترى أنه فقد صفة أو أكثر من صفات القبول، جئني بأي حديث ضعيف ستجد أنه فقد صفة أو أكثر من صفات القبول، فقد يفقد اتصال السند فقط، وقد يفقد اتصال السند وحفظ الراوي، وقد يفقد الحفظ أيضا والعدالة وهكذا، فقد يفقد أكثر من صفة من صفات القبول. طيب نأخذ الذي بعده لأنه الآن يعني تكلم على الحديث الضعيف بهذا الاختصار، لأن هذه الأنواع التي تندرج تحت الحديث الضعيف كلها سيأتي الحديث عنها، كل واحد من هذه الأنواع، لكنه ابتدأ الآن بالكلام على المسند لأنه سيتكلم على بعض الأنواع المتعلقة بالمتون، وبعد ذلك تأتي الأنواع المتعلقة بالأسانيد وهكذا. فالكلام على المسند وما يتبعه مثل المرفوع والموقوف والمقطوع مهم لطالب العلم حتى يتميز له ما بعد ذلك إذا جاءت هذه العبارات في بعض الأنواع الأخرى، والله تعالى أعلم. ننظر الآن في كلامه على الحديث المسند. قال رحمه الله تعالى: قال النوع الرابع المسند. قال الحاكم رحمه الله تعالى: هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الخطيب رحمه الله تعالى: هو ما اتصل إلى منتهاه. وحكى ابن عبد البر أنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان متصلا أو منقطعا، فهذه أقوال ثلاثة. طيب أولا دعونا نأخذ التعريف الصحيح المختار للحديث المسند، وهو تعريف أبي عبد الله الحاكم، لكن الأولى أن يقال فيه هو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند ظاهره الاتصال، يعني هذه أجود من العبارة التي استخدمت هنا بقوله هو متصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما إذا قلنا بسند ظاهره الاتصال هذه اللفظة مهمة جدا لما سأذكره بإذن الله. هذا هو التعريف المختار للمسند، ففيه أمران لابد من التنبه لهما. الأمر الأول أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن يكون متصلا أو بسند ظاهره الاتصال. لكن كل من الخطيب البغدادي وابن عبد البر رحمة الله تعالى عليهما أخذ بأحد شقي التعريف، فالخطيب البغدادي أخذ جانب الاتصال أو أخذ شق الاتصال، وابن عبد البر أخذ شق الرفع. فعند الخطيب البغدادي أن كل ما يتصل إسناده فهو مسند، سواء كان اتصال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي أو إلى من دونه، فكله يسميه الخطيب البغدادي مسندا. وعكسه ابن عبد البر، فابن عبد البر يلتفت إلى رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث المسند عنده يساوي المرفوع، لأن المرفوع هو ما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يلزم منه أن يكون متصلا. فابن عبد البر يساوي بين ماذا؟ بين المرفوع والمسند، والخطيب البغدادي يساوي بين المتصل والمسند، لأن الذي بتعريف الخطيب البغدادي هو المتصل، والمقصود بالمتصل هو ما كان إسناده متصلا إلى منتهى، سواء كان هذا المنتهى هو النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي أو من دونه، هذا يقال له المتصل. لكن ابن الخطيب البغدادي يسوي بين المسند والمتصل، وابن عبد البر يسوي بين المسند والمرفوع، المرفوع لا يشترط فيه الاتصال. إذن لو جاء حديث مرسل فهو عند ابن عبد البر ماذا؟ مسند. لو كان معلقا فهو مسند ما دام أنه مضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن تعريف الحاكم يجمع الوصفين كليهما، الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب لماذا قلنا إن هذا هو الراجح، ولماذا قلنا ظاهره الاتصال يعني ولم نجزم بالاتصال؟ الجواب أولا يعني لماذا اخترنا هذا القول وقلنا إنه هو الراجح؟ لأن هذا هو الذي جرى عليه عمل الأئمة. فلو جئنا للصحيحين مثلا أو لصحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان وهكذا، نجد أن العناوين هذه الكتب ينص فيها على ماذا؟ على أنها مسندة، مثل صحيح البخاري الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، ثم نجد الأحاديث التي فيه تتصف بهذا الوصف وهو الاتصال والرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا لو جئنا للمسانيد مثل مسند الإمام أحمد أو ابن أبي شيبة أو إسحاق بن راهوية أو عبيد الله بن موسى العبسي أو عبد بن حميد أو مسند مسدد أو مسند أحمد بن منيع أو مسند البزار أو مسند أبي يعلى أو مسند الشاشي أو غيرها من المسانيد، نجد أن فكرة المسانيد تحوم حول أخذ الأحاديث المرفوعة، ولهذا لا تجدون فيهما لا تجدون فيها الموقوفات على الصحابة ولا المقاطيع على التابعين، إلا أن تأتي تبعا يعني تكون تابعا للحديث المرفوع. لكن فكرة المسانيد أن يؤتى بما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتجمع حديث كل صحابي على حدة. ومن أيضا شروط المسانيد أن يكون السند ظاهر الاتصال، فلا تجد في هذه المسانيد المرسل إلا أن يذكر للتعليل، مثل أن يؤتى بالحديث متصلا ثم بعض الأئمة يمكن يورد الحديث بإسناد مرسل ليبين أن هذا الحديث قد وقع فيه اختلاف. هذا يقع أحيانا في مسند الإمام أحمد ولكنه قليل، قليل في جنب تلك الروايات الكثيرة. إذن فكرة المسانيد أن يؤتى أن تجتنب الأسانيد التي فيها انقطاع ظاهر أو سقط ظاهر. ولهذا حينما ذكرت أن من أسباب الرد إما أن بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، لو جئنا للسقط الذي في الإسناد نجد أنه ينقسم إلى قسمين، سقط ظاهر جلي واضح بين وسقط خفي، فأربعة أنواع كلها من أقسام السقط الجلي الواضح، وهي المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. هذه السقط فيها واضح يدركه كل أحد من مجرد النظر، ولكن إذا جئنا للمرسل رسالا خفيا وللمدلس فإن السقط فيهما خفي لا يدرك إلا بأمر زائد من جمع طرق أو تتبع أقوال الأئمة أو التفتيش عن حال هذا الراوي مع شيخه، هل عاصره أو لا، هل رحل إليه أو لا، هل التقيا في شيء من البلدان أو لا، هل هو بلديه أو لا، إلى غير ذلك من الأقوال. إذن هذان الأمران وهما السقط الخفي قد يوجدان في المسانيد لأن السند ظاهره الاتصال، هذا من حيث الظاهر. أما إذا جئت وفتشت فإنك قد تجد حديثا يرويه راو وصف بالتدليس ويكون هذا الحديث مما دلسه هذا الراوي، لكن هذا السقط خفي، هذا لا يمنع من إخراج الحديث في المسانيد. وإذا جئنا على سبيل المثال لبعض الأحاديث التي أخرجها مسلم في صحيحه وإذا ببعضها معلل عند بعض أهل العلم بعدم الاتصال، لأن شرط مسلم معروف وهو الاكتفاء بالمعاصرة. ولكن هناك بعض الرواة الذين قيل عنهم إنهم إن روايتهم عن فلان مرسلة الذي هو شيخه، يعني مثل رواية تابع عن صحابي، ومع ذلك يخرج مسلم مثل هذه الأسانيد. طبعا هي قليلة ولكن موجودة. ربما يقال إن مسلم مجتهد ويرى أن هذا الراوي أو أنه يغلب على ظنه أن هذا الراوي سمع من ذلك الشيخ، لكن فيه إمام آخر نص على أن رواية هذا عن ذاك مرسلة. إذن هذا التجاذب قد يقع، لذلك لا يمنع وجود السقط الخفي في المسانيد وإن كان قليلا في حجم تلك الروايات. بهذا يتضح لنا هذا الذي رجحته من أن الراجح هو تعريف أبي عبد الله الحاكم، ولكن يكون التعريف بالتعريف الذي ذكرته، ولست أنا الذي ذكرته أيضا، ولكن ذكره الحافظ ابن حجر، لأن هذا هو التعريف الذي استخدمه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. تفضل الذي بعده أو نتوقف الآن. طيب الآن الساعة السادسة إلا السابعة إلا ربع أو نعم السادسة إلا ربع، فكما هي العادة نستريح قليلا ثم نواصل إن شاء الله تعالى.